الأخت التي تقول أن أن والدها يصر على تزويجها من رجل لا تريده، وهي ترفض، ويرفض أيضا هو هجرتها من البلد التي يقيم فيها، وأن هذا الرجل إخواني، ورفض والده، يقول سأعقد لك حتى وإن لم تقبلي فما توجيهكم؟ التوجيه لوالدها أن يتقي الله جل وعلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إكراه المرأة وعضلها بهذه الطريقة، وكذلك القرآن نهى عن عضل المرأة ونهى عن إجبارها على من لا تريد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم البكر أن تستأمر وأن تستأذن وأن يؤخذ رأيها، لأنها هذه الحياة تخصها، واختيار الزوج مسألة مشتركة، فالوالد يجتهد ويبقى الموافقة للمرأة التي تريد أن تعيش مع هذا الرجل أو لا. فنصيحتي له أن يتقي الله وأن يجعل مخافة الله جل وعلا نصب عينيه، لا سيما وقد أظهرت تلك المرأة رفضها لهذا الشخص وعدم قبولها به، وكن النساء يأتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألنه عمن يتزوجن، فيرشدهن صلى الله عليه وسلم إلى الزوج، ويبين لهن شيئا من الصفات التي تكون دافعا لقبول هذا. فنصيحتي لها أن تجتهد مع والدها، وأن تحرص على إقناعه، وأن تكون الخطوة بينهما هي النقاش، وأن لا تغضب والدها، وأن تظهر شيئا من اللين في بداية الأمر حتى يكون الأمر قابلا للنقاش، وتسأل الله الإعانة. نسأل الله أن يفرج عنها وأن ييسر لنا ولها وللجميع الخير حيثما كان.